الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله، جاهزين المصاحف جاهزة إن شاء الله. احنا كده فاضل لنا 4 أوجه هنخلص سورة البقرة بفضل الله تعالى. منهم وجه اللي هنبدأه النهاردة ده متاخد منه جزء، يعني مش وجه كامل، فهناخدهم ان شاء الله على مرتين، يعني النهاردة 2 وجهين الا جزء كده الا تلت، والمحاضرة القادمة ان شاء الله 2 منهم، الصفحة الاخيرة اللي في اخر سورة البقرة اللي كلنا حافظينها وبنقولها مع الاذكار، فهتبقى الموضوع يسير وسهل ان شاء الله. تعالى نبدأ ان شاء الله. مصاحف جاهزة، وجه 46 آية 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. عندي هنا زمن اليه الساكنة في ليس هو نفس زمن اليه الساكنة في عليك، يبقى لازم وانا بقرأ ابين ان الازمنة هنا ايه متساوية وانتبه لهذا الامر. خلاص، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يو بضم شفايفي في الياء المضمومة، وكمان في الواو بضم برضو الشفتين بس ضمت ايه مخرج وارجع افتح الفتحة بتاعت الواو. يوفى إليكم. ايه كمان انتبهي هنا، وما تنفقوا الاولانية، بعد كده وما تنفقون، بعد كده وما تنفقوا، اهي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، اول واحدة تنفقوا، تاني واحدة وما تنفقون، التالتة في نفس الآية وما تنفقوا، يبقى الاولانية والاخيرة من غير النون، اللي في النص بالنون. تمام. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شايفة أوجه الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس انتبه للتفخيم والترقيق يتخبطه الشيطان انتبهتي مفخم مرقق مفخم مرقق يتخبطه يتخب يتخبطه الشيطان من المس ورقبة السين عند الوقف عليها ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا خلي بالك أحل اللام بتاعتها المشددة دي كلها مرققة هدخل بقى على لام لفظ الجلالة بالتفخيم هتبقى مفخمة لأن قبلها مفتوح وأحل الله أحل الله تمام يعني اتنين لام مرققة وبعديهم على طول اللام بتاعت لفظ الجلالة برضه هنطق اتنين لام مفخمة عشان دي مشددة ودي مشددة أربع لامات هنطقهم ورا بعض منهم اتنين مرققين واتنين ايه مفخمين

توب توم وهكذا. لازم اعمل بسط، لو فضلت محتفظة بوضع الضم هتميل الى ضم مني غصب عني. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى فكل نفس ما كسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن شاء الله إلى هنا لآية 281. الآية الأخيرة دي رائعة، لو كلنا حطيناها كده نصب أعيننا حياتنا هتختلف خالص. يعني إن شاء الله نتوقف هنا بإذن الله تعالى. تمام، احنا خلاص توقفنا هنا النهاردة يا شهيرة، والمرة الجاية بإذن الله هناخد اللي هي ايه باقي سورة البقرة، منها آية الدين والجزء اللي انت بتقولي ان احنا حافظينه نقوله كل يوم ده، يعني هيبقى قدامك حفظ بس لآية الدين فقط، ونرجع نعيد تاني معانا وقت، بس المهم ان احنا نكون ضمننا الجديد معانا لأي ظرف من الظروف، ونبقى كده ايه براحتنا يعني. تمام، نبقى مش مضغوطين يعني. الجزئية دي بتاعت النهاردة إن شاء الله تعالى، يعني تاني بكرر تاني، بلاش التراكم، بلاش نراكم الأرباع كلها ورا بعضها، نحاول نبقى فيه إريحية في الحفظ بتاعنا عشان الحفظ يثبت، ما نبقاش متلهوجين ومضغوطين. وبالتوفيق إن شاء الله، ربنا يا رب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. تمام، الله المستعان، واحسن ان شاء الله في الترم الثاني، واللي جايب الدرجه النهائيه يحافظ على المستوى ده، ما ينزلش عنه باذن الله الترم ايه الثاني باذن الله، الترم اللي احنا فيه ده باذن الله تعالى. والتوفيق كده دايما ان شاء الله، والقبول يا رب ان شاء الله لينا وليكم الاخلاص، نسال الله لنا ولكم الاخلاص والقبول، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ويجعلنا كده من اهل القران ويشفعه فينا باذن الله تعالى، يكون حجة لا علينا بإذن الله تعالى. ألقاكم إن شاء الله على خير المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، في أمان الله وحفظه ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.